شفت ازاي؟ ما دمت انت بتقول التلاؤم اللفظي هو كل شيء، انا معاك، انا معاك، بس انت لما تقول كلام يا سيدنا تابع توابعه. لما ايه؟ لما تقول رايا عليك ان كنت ذكيا ان تتابع توابعه وان تعرف الذي بعد الخطوه الاولى والذي بعد الخطوه الثانيه والذي بعد الخطوه الثالثه. اما ان كنت لا ترى الا موضع قدمك فدع دع الشيء لمن يرى ابعاده، لمن يرى ابعاده. انت تقول التلاؤم الصوت هو الاعجاز وهو الفضل وهو كل شيء عظيم جدا. انت تهت عن ان الكلام ده يصل بك الى اننا لو صنعنا من اللغه جسدا موسيقيا محضا لكانت هذه اللغه التي ليس فيها الا الجسد النغم المحض فضلا وبيانا واعجازا واعجازا. تنبه يا سيدنا لما تقول، تنبه لما تقول. ولذلك كان علماؤنا يصفون المغفل، يقولون هو نائم ورجلاه في الماء. هو ايه؟ ها؟ نائم، ها؟ ما هو جريان. وشر من على الارض مشيع الحيوانات، الانسان الذي هو يشبه الحيوان. اصل الحيوان حيوان وانتهى الامر، الحيوان حيوان وانتهى امره، خلق هكذا. فانا يعني الفكره فهمناها، واضح واضح، بس هي عندي ما انتهتش، لاننا بأتأمل العقل الذكي الذي اهتدى الى هذا المطعن. يعني انت لا تحدثني عن الرد فإنني وعيت الرد، ولكن قف قليلا واستحضر ذكاء وفطنة العقل الذي ودي المشكلة اللي احنا ضيعناها في تعليمنا، ان احنا نحفظ الآراء من غير ان نقف لنفكر كيف أنتج العقل الحي هذا الرأي؟ المسألة واضحة، إنك أنت بتقول التلاؤم وإن التلاؤم ده يعني كذا كذا، والمسألة واضحة وشرحتها لكم. بس أنت إذا كنت أنت حطيته الصفحة بعد كده يبقى أنت ضيعت على نفسك وعلى طلاب العلم الذين تحدثهم أنفس مما عرفته وعرفتهم. أنفس مما عرفته وعرفتهم. إيه هو الأنفس؟ وعي الوعي الرأي شيء جليل، ولكن الوعي المنتج للرأي شيء أجل. معرفة الرأي شيء جليل، ولكن معرفة العقل الذي أنتج هذا الرأي شيء أجل، لأنك في النهاية بتربي عقل، في النهاية بتربي عقل، ما هوش في النهاية انك بتملأ ذاكرة بالمعلومات. انت في النهاية لا تملأ ذاكرة بالمعلومات، وان كان ملء الذاكرة بالمعلومات خير كله، وان كان ملء الذاكرة بالمعلومات خيرا كله. انما هو الافضل من هذا انك انت تنبهني الى العقل، أفضل من المعلومات التفكير في العقل الذي أنتج هذه المعلومات. وخلاص، وأنا مش هقول أكتر من كده، واللي يعقل يعقل واللي ما يعقلش هو حر. اقرأ يا ولد يا دوب. إنه يلزمك على، أنتوا فهمتوا الفكرة بتاعتي؟ الفكرة بتاعتي يا عزيزي الفكر جيد جدا، ولكن الفكر الذي أنتج الفكر هو الأجود. الإيه؟ الفكر جيد جدا، العلم جيد جدا، ولكن الفكر الذي أنتج الفكر شيء مهم، وهو الذي ضيعناه، لم نعلمه لطلابنا، لم نعلمه لطلابنا، نعلمه أن المهم هو الفكر. لأن أنا معك يا أيها التلميذ ليست لي رسالة إلا أن أعلمك كيف تفكر. إذا علمتك كيف تفكر وتركتك فسوف تحصل العلم وتحصل الفكر. أما إذا كان هدفي إن أنا أملأ عيبتك بالعلم، ونعم هذه العيبة ونعم هذا العلم، ولكن سأتركك ومعك ذات قد ينفذ منك يوما في الطريق فلا تستطيع أن تبحث عن بديل الله. زي ما بنقول في المثل العادي جدا جدا، ما تعطنيش سمكة ولكن علمني كيف أهوده. هو نفس الكلام اللي أنا بقول، هو نفس الكلام اللي أنا بقول. خذ من المصنوعات الجيدة التي صنعتها عقول الآخرين على أن يكون عندك كتيبة تعدها لتصنع مثل ما صنع الآخرون وأفضل مما صنع الآخرون. ولذلك الأمم التي تعيش عالة على غيرها ما لهاش قيمة، بخلاف الأمم التي تمد يدها بالفكر وبالصناعة وبالعمل الرائع للغير فإنها تنال احترام الناس وهكذا. فده كله من الذي أقوله، من الذي أقوله أن تتعلم كيف تتعلم، أن تعرف كيف تفكر وهكذا. اقرأ. إنه يلزمك على قياس قولك أن تجوز أن يكون ها هنا نظم للألفاظ وترتيب لا على نسق المعاني ولا على وجه يقصد به الفائدة، ثم يكون مع ذلك معجزا وكفى به فسادا. أي نعم، شفت العقل الحال. شوف، وأنا في سنكم ربنا ألهمني شيء مهم جدا، هو أن أعرف كيف يعمل العقل الذي أتابعه. أن إيه؟ كيف؟ هل هذا يعني هو حيديني معلومات؟ نعم، مهمة جدا جدا، وهي الضالة التي أبحث عنها، ولكن أنا أريد أن أعرف أيضا كيف جاء بهذه المعلومات. هو حيعطيني معلومات؟ نعم، أنا في أشد الحاجة إليها، وهي الضالة التي أبحث عنها، هي الضالة التي عليها طعامي وشرابي. ها؟ هي الضالة التي طعامي وشرابي، ولكن أنا أريد مع ذلك أن أعرف نعرف إيه؟ وكيف أنتج ما يحدثني به. بس مهم جدا، وده اللي أنا بلح عليه معاكم، وربنا سبحانه وتعالى إن كنا صادقين مخلصين سيشرح صدوركم لما نقول. وإن كنا زي ما الله يرحمه مصطفى محمود ما كان بيقول كلنا يكذب على كلنا، كلنا يكذب على، والمتنبي قال بيت زي كده، كلنا جوان يا رفيقي أنت تهوى وقلبي المتبول. يا سلام، قال إيه؟ أنت تهوى وقلبي المتبول. يا سلام، يلا. فإن قال قائل إني لا أجعل، وبعدين في نقطة مهمة جدا، اللي يمل من صحبة العقول الكبيرة ويعرف كيف تقول وكيف تنتج ما تقول ده يبقى إنسان غير طبيعي، لأن فطرة الإنسان هي حب المعرفة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، علم بالقلم. ايه معنى علم بالقلم؟ خلقك في فطرتك مهيئا لان تتعلم بالقلم. معلم بالقلم يعني ايه؟ هو يعني ايه معنى علم بالقلم؟ في سبوره وقلم وربنا علمنا بيهم؟ لا يا باشا، ده زي خلق الانسان علمه البيان. يعني ايه علمه البيان؟ يعني اودع في فطرته حب البيان، فهو يحب ان يبين ابانه حسنه، ويحب ان يتعرف في الكلام على الكلام الحسن. هو يحب ان يبين ابانه حسنه، ويحب ان يتبين من الكلام ما هو حسن، اللي هو البيان الذي اقوله، والتبيين اللي هو اذني تسمع الكلام فتعرف جيده واجوده. ولذلك الجاحظ ده كان ملهم لما سمى كتابه البيان والتبيين. حسيت ان دي كلمه رائعه جدا، لان البيان ان تبين، والتبيين ان تتبين، ان تبين بالكلمه الحسنه، وأن تتبين من كلام غيرك ما هو حسن وما هو أحسن. فأنت مبين بلسانك، متبين بذائقتك. فأنت إيه؟ متبين. وده الإنسان، وده الإنسان أدي اللي علمه البيان. لأن ما علموش البيان على أن يتكلم الكلام الحسن ويكون أطرش لا يعقل الكلام الحسن، إنما لسان يقول الحسن وأذن تحب سماع الحسن. ودي نعمة الله الكبرى، ودي نعمة الله الكبرى على الإنسان. فليمل من أن يدرب نفسه على الكلام الحسن على البيان والتبيين، يبقى إنسان غير طبيعي، يبقى جلف متخلف جدا. يعني مش جلف بس، كلنا اجلاف، انما في بقى جلف الاجلاف. في ايه؟ يعني في جلف بس عاوز يتعلم، ها؟ وجلف الاجلاف ده حمد ربنا على اللي هو فيه، ده حمد ربنا على اللي هو فيه. اقرا يا دو، انت فاهم حاجه؟ ربنا ينفع بيكم يا رب. وتقولوا للي بعدكم ما نقوله لكم. عسى الله ان ياتي الفجر يوما ما، عسى الله ان ياتي الفجر، ان تشرق الشمس يوما ما على هذا الوطن، عسى الله ان ينقشع الليل يوما ما عن هذه البلاد، وان يظهر فيها جيل يؤمن بان يكره التخلف كما يكره أن يقذف في النار. لن تتقدم البلاد إلا إذا وجد فيها جيل يكره كما أن، ما هو الشرك ده، يكره أن يعود إلى الشرك كما يكره، ده مقتبس من كلام سيدنا رسول الله. فما فيش حل غير كده، أن يوجد جيل يكره التخلف. مش عيب، عيب. شوف الأهرام وشوف الآثار اللي صنعها الفراعنة قبل التاريخ، وإحنا أولادهم ومش عارفين نصنع جزمة نلبسها. تفهم كلامي؟ عيب. التخلف مش راكب معانا، ما هوش منسجم معانا، لأن الحضارة التي حولنا تقول لنا عيب، تقول لنا عيب. احنا قبل التاريخ عملنا كذا وكذا وكذا، وصنعنا حضاره شغلت الدنيا. فمين كلام والله؟ فده كل ده لازم يكون حاضر في الدرس، وحاضر في وعي الولد وهو ناشئ صغير، وحاضر في وعي الشاب، وحاضر في وعي الاستاذ، وحاضر في وعينا جميعا، حتى نزرع الخير في هذا الوطن. فمين كلام والله؟ يلا قول يا دوم. ده شوف بقى، ده عبد القاهر بقت ايه بعد ما ضرب الضربه القاضيه؟ قال لك ممكن بقت اللي انا ضربت الضربه القاضيه دي يردوا عليا. ما هو ده صيانه العقول اهو. ده صيانة العقول اللي أنا بقول لكم عليه. ويقول لي إيه؟ لا أنا ما بقولش إن التلاؤم ده قيمة، أنا لا أقول إن التلاؤم قيمة إلا إذا كان دالا على معنى. فما تتهمنيش بأنك أنت لو صنعت مزيكا من الحروف يبقى أنا أقبل منك هذا، أنا لا أقوله، أنت تتهمني بما أدي الصيانة. عبد القاهر ضرب الضربة القاضية اللي سقط، قال له لا أنت ظالم لأن أنا لا أريد التلاؤم الخالي تماما من الحروف، وإنما أريد الخالي من المعنى، وإنما أريد المعنى كامل يا دوب.